هذه الأخت نون من دولة قطر بعثت إلينا بهذه الرسالة التي ضمنتها بعض الأسئلة. تقول في أحدها: هل يحل للخادمة الكافرة أن ترى المرأة المسلمة بدون حجاب؟ وما هي حدود ما يجوز إظهاره من جسم المرأة أمام المرأة مسلمة كانت أو كافرة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن المرأة المسلمة مأمورة بالتزام الحجاب وألا تبدي زينتها إلا لمن ذكرهم الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة النور. والمراد بنسائهن في السورة المسلمات، أما الكافرة فلا يحل للمرأة أن ترى منها إلا ما يصعب ستره في المنزل كالوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك. أما بالنسبة للمرأة المسلمة مع المسلمة، إذا أمنت أن تصفها لغيرها، أن تصفها للرجال، وكانت المرأة مأمونة تقية ستيرة تستر ما ترى، فعورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، وما سوى ذلك يجوز لها أن تراه من أختها المسلمة، إلا أنه يحسن بالمرأة أن تكون ضنينة بتقاطيع جسمها عن أن تبديها وأن تبذلها لمن اجتمع بها من النساء، إلا في أمور تحتاج إلى ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: أسمع دائما أنه لا يجوز أن يظهر من المرأة إلا وجهها وكفيها، فهل يجوز أن يظهر قدماها أم يجب عليها أن تسترهما؟ لا يجوز أن يظهر من المرأة للرجال شيء من جسدها إلا عند الضرورة في حال التناول الأخذ والعطاء، عندما تقضي الحاجة بذلك. وأما الوجه فإنه من المواضع التي يجب على المرأة سترها عن الرجال، فالوجه هو مقر الفتنة وموضع الزينة ومحل الأنظار، والناس كما مر كثيرا في هذه الحلقات إذا تحدثوا عن جمال المرأة فإنما تنصرف الأذهان إلى وجهها، وإذا ذكروا فتنتها وجمالها فإنما يذكرون الوجه وما فيه. ينبغي أن تستر المرأة محلات الفتنة عن الرجال حتى لا تفتتن ولئلا تفتن الآخرين، وهي مستور مأمورة أيضا بستر قدميها وعقبيها إلا عند الحاجة. ولذلك لما جاء في الحديث على ما فيه لأن المرأة تجر وراءها شبرا، قالت أم سلمة: إذن ينكشف يا رسول الله؟ قال: تجر ذراعا ولا تزيده، على ما في الحديث من مقال، فهو صالح لأن يستدل به على أن المرأة مأمورة بالستر. والنساء يعرفن والرجال يعرفون أنهم إذا رأوا امرأة نظروا إلى ما خرج منها، إما إلى قدميها وإما إلى كفيها، وإذا كان الوجه وما فيه فهم محط الأنظار ومجال الأفكار ومطمح نفوس أصحاب النفوس المريضة. فخليق بالمسلمة أن تكون صينة صائنة لمحاسنها إلا في حدود ما أذن الله جل وعلا لها فيه، والله أعلم. بارك الله فيكم. ومن قطر إلى البحرين، إلى رسالة الأخت أم أحمد التي تحكي في رسالتها هذه أنها تعاني من هم وغم شديدين مع التزامها ومواظبتها على أوامر الشرع وطاعتها لله تبارك وتعالى، إلا أنها تجد في نفسها بعض الأفكار وبعض الحديث الذي تحدثها بها نفسها مما لا تستطيع ذكره ولا قوله كما تقول في رسالتها، وهي تصبر وتدعو الله عز وجل ليل ونهار حتى يكشف عنها هذا البلاء، ولكنها تخشى من هذا الذي تجده في نفسها أن يكون علامة رد لعملها، فتقول أسألكم التوجيه والدعاء يا فضيلة الشيخ. نسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، وأن يصلح منهم القلوب والأعمال، وأن يشمل هذه المرأة بأوفر حظ من ذلك. وما ذكرته لا حرج عليها ما لم تتكلم أو تعمل، إنه قد عفي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة وجميل لطفه بهم وعظيم إحسانه سبحانه وتعالى، فهو عظيم اللطف جميل الإحسان. والإنسان قد تخطر له خواطر وتتوافد على ذهنه أفكار، قد سأل الصحابة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، لأنه ترد إلى نفوسهم أمور يرون أن أحدهم لو خر من السماء سقط من مكان عال جدا أحب إليه من أن يتكلم بما في نفوسهم مما يجول بعض المرات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان، يعني إلى الوسوسة، فهذا من الوساوس. ونصيحتي للسائلة ولمثيلاتها، فإن زمننا هذا كثرت فيه المثيلات، وكثر من يتصلون يسألون بالهاتف عن أمثال هذه الخواطر المزعجة، ويذكرون أنها نغصت عليهم حياتهم وأقلقت أفكارهم وضايقتهم أي مضايقة. نصيحتي لجميع هؤلاء أن يستعينوا بالذكر والصلاة، وإذا أحسوا بشيء من هذه الخواطر فزعوا إلى الذكر، فإن ذكر الله جل وعلا به تطمئن القلوب، ويحسن أن يذكر المرء ربه جل وعلا ذكرا يسمعه، بأن يقول عندما ترد هذه الوافدات من الخواطر السيئة أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر بصوت مسموع، لأن هذه من وساوس الشيطان. وجاء في الحديث: إذا تعولت الغيلان فبادروا بالأذان، على ما في هذا الحديث من مقال، لكن الذكر يطرد الشيطان. ويغني عن ذلك الحديث الصحيح أن الشيطان إذا سمع الأذان، والأذان يشتمل على التكبير والشهادة ولا إله إلا الله، أدبر أي هرب، وله حصحاص وفي رواية الضراط من بغضه وانزعاجه من الأذان. فإذا أقيمت الصلاة أيضا أدبر، فمن أعظم ما يطرد المرء الشيطان به عن نفسه في مثل هذه الهواجس أن يفزع إلى الذكر، ذكر الله بصوت يسمعه، وأن يتحصن عند نومه بالأذكار كقراءة آية الكرسي. وبعض الناس يقرأها لكنه يقرأها بسر بينه وبين نفسه لا يتلفظ بها، وهذه لا يترتب عليها أثرها من طرد الشياطين، وإنما يترتب طرد الشيطان إذا قرأت بصوت يسمع. ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه، هذه السائلة وأمثالها وجميع الناس، لما في ذلك من التحصن بذكر الله وكتابه من كيد الشيطان ووساوسه، والله المستعان. وهذا عين ألف عين من الرياض بعث إلينا بهذه الرسالة، يسأل فيها عن حكم التوسع في الدين بأن يستدين الإنسان مبالغ كثيرة، لأنه يحب التوسعة على نفسه وعياله، ويحب كذلك أن يفي بالتزاماته الأسرية والاجتماعية، لأنه كما يقول شخص يقصده الناس لفعل الخير ويتوسمون فيه الكرم والبذل في سبيل الله، فهو يستدين مع يقينه بأن عنده من الأصول والأملاك والمساكن ما يقابل هذا الدين، لكنه يخشى أن يكون في هذه الاستدانة إثم، علما أنه لو مات بإذن الله تبارك وتعالى فإن ما عنده قد يكفي دينه، ولكنه يترك ورثته بدون شيء. ما حكم هذا العمل؟ أفيدونا أفادكم الله. الدين عبء على النفس ومشغلة لها وليس من أعمال البر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إليه بميت وعليه دين لا يصلي عليه حتى يقوم أحد الصحابة فيتحمل ذلك الدين عن الميت، ولو كان برا أو متسامحا فيه لما فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وأراد أن يحرم الميت من بركات صلاته صلى الله عليه وسلم عليه. ثم إن الدين من الأمور التي لا تغفر لصاحبها إذا مات، لما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل فسأله وقال يا رسول الله رأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله فقتلت وأنا مقبل غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. فلما ولى ناداه وقال كيف قلت؟ فقصد عليه الكلام فقال نعم إلا الدين فإنه أخبرني به جبريل آنفا. فأمر الدين أمر عظيم، لا يجوز للإنسان أن يستدين وهو لا يثق بوفاء الدين في وقته، وإذا اضطر إلى الدين اضطرارا لنفقته ونفقة عياله فيفعل ذلك في أضيق نطاق. أما أن يستدين ليتكرم ويتحدث الناس بجوده وكرمه وبذله فإن هذا ليس من المعروف، وإن كان وراءه عقار وأملاك قد تفي بالدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة وقد مرض، إني يا رسول الله ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بكل مالي؟ فقال له النبي لا صلى الله عليه وسلم. فقال أفأتصدق بالنصف شطر مالي؟ فقال لا. قال أفأتصدق بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فينبغي للإنسان أن يقلل من الدين إلى أقصى حدوده، وإذا كان عنده وفر أن يوفر ماله لورثته، والله المستعان. بارك الله فيكم. بالمناسبة فضيلة الشيخ، هناك من يقول بأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تستدين لأنه قد ورد أن من استدان فإن الله يعينه شيئا من هذا، ويحتجون به على التوسع في هذه المسألة. ليس الحديث كذلك، وإنما الحديث من استدان وهو يريد أن يوفي ما عليه، من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. فالإنسان إذا استدان محتاجا للدين وفي نيته أن يفي ويوفي الدين لأهله فهذا في الغالب يعينه الله جل وعلا، وإذا كان مضطرا ولم يتيسر له أن يقضي ذلك الدين ولم يوجد من ورثته من يقضي دينه فلعل الله أن يتكرم عنه عليه ويقضي عنه يوم القيامة، والله أعلم. نفس هذا السائل يقول إذا مات الإنسان وعليه دين وليس عنده من التركة ما يقضي دينه، هل الورثة ملزمون بقضاء الدين إذا كانوا أغنياء؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يلزم الورثة وفاء دين مورثهم إذا لم يكن له مال يفي بالدين، وإنما من بره وإحسانهم إليه وصلة الرحم أن يقضوا عنه دينه، كما أن من برهم به أن يقضوا الدين الذي لله جل وعلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عمن مات وعليه دين أو حج قال للسائل أرأيت لو كان عليه دين أكن تقضيه؟ قال نعم. قال دين الله أحق بالقضاء أو بالوفاء. فلا شك أن الوارث يحسن به ويجمل أن يقضي دين مورثه إذا مات ولا مال له، إلا أن ذلك غير لازم ولا واجب، وإنما هو من البر والإحسان، ومن أحسن فله الإحسان، لأن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله أعلم. أثابكم الله. هذا المستمع أحمد مبارك بريك من حضرموت مديرية سيئون بعث إلينا برسالة طويلة تكاد تكون 3 صفحات ضمنها كثيرا من الأسئلة، نحاول أن نعرض ما نستطيع في هذه الحلقة حتى لا نستهلك الوقت على بقية الرسائل. سؤاله الأول يقول بأنه يبلغ من العمر 24 عاما، ومنذ بلوغه 12 أصيب بمرض في رجله اليسرى، واستمر المرض حتى بلغ 17 من عمره، فقام الأطباء ببتر الرجل التي فيها المرض، وبعد شهر ونصف تحول المرض إلى اليد اليسرى، ثم تحول من اليد اليسرى إلى اليد اليمنى فأصبحت يداه مريضتان. يقول طوال هذه الفترة وأنا لا أصوم رمضان، حتى مر علي ما يقارب 8 سنوات لم أصوم فيها رمضان، وكانت والدتي تطعم عن كل يوم مسكينا إلا إذا عجزت من فقر أو شبهه، ثم في السنتين الأخيرتين تحسنت صحتي قليلا، وصمت من العامين الماضيين من كل شهر 15 يوما، وأنا الآن أقضي ما بقي من الشهرين الأخيرين، وأسأل عن حكم 8 سنوات التي مرت، أي 8 رمضانات مرت علي ولم أقضها ولم أصمها، هل يكفي الإطعام الذي أطعمته أمي أم لا بد من القضاء، لأنني سمعت أن من تحسنت صحته يلزمه القضاء، وإذا كان علي القضاء فهل هو بدون كفارة أم مع الكفارة، وإذا كان مع الكفارة فأنا عاجز وفقير لأنني أسكن عند أخي وقد يرهقه الإطعام عن 8 رمضانات التي مضت، أفيدونا أفادكم الله. شفاك الله ولا أراك مكروها، شفاك وشفى قلبك من كل سوء وسائر المسلمين. الله جل وعلا بين حكم من عجز عن الصيام لمرض أن عليه القضاء عدة ما أفطر، قلت أو كثرت إذا قدر على القضاء. وما دمت تستطيع الآن أن تصوم فإن ذلك دليل على أنك من المرضى الذين يؤجل قضاءهم إلى حين قدرتهم، ولا حرج عليك في تأخير الصيام، لأنك إنما أخرته عجزا عنه لا اختيار، فلا كفارة، وإنما عليك أن تقضي على حسب قدرتك ما دامت صحتك تحسنت، فإن قدرت أن تفي وتقضي كل ما عليك ففعل، وإن عجزت فلا حرج عليك ولا كفارة، لأن الكفارة إنما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين إذا صاموا شق عليهم الصوم مع قدرتهم عليه وضرهم، أما المريض أو الشيخ الهرم الذي لا يقوى إطلاقا وفي حكم المريض أو مختل الشعور فهؤلاء لا قضاء عليهم ولا كفارة، فلا حرج عليك إن شاء الله فيما أخرت، ونرجو الله ونسأله أن يعينك ويمتعك بالصحة والقدرة على قضاء ما فاتك من صوم ومواصلة ما يرد إليك من شهور إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هو ذكر أنه يقضي ما أفطره من السنتين الأخيرتين، لا أدري لو أراد أن يقضي السنوات الماضية هل لابد من إعادة القضاء المتأخر؟ لا يلزمه ذلك، وأنا أشرت إلى أنه يقضي كل ما فاته من الصوم، ولكني لم أصرح به، فما دام الأمر يحتاج إلى إيضاح فإنه عليه أن يقضي ما مضى من السنين كلها، ولا يعيد ما صامه بهذه النية للسنتين الأخيرتين، وإن كان الترتيب أمرا مطلوبا، إلا أنه لا حرج عليه في مثل هذه الحال، لأنه توهم أن كفارة والدته عنه تغني عن الصيام، وقد أشرت إلى أن قدرته بيّنت أنه من الذين يقضون في عدة أيام التي مضت من الأيام المستقبلة، فعليه أن يقضي إن شاء الله السنوات 8 الماضية ويصبر على ما يصيبه، ومع ذلك ينبغي أن لا يرهق نفسه، أن يصوم ما يستطيع صومه، وإذا كان يشق عليه أو يضر بصحته أخر بعض الصيام إلى أن تتحسن صحته، أو يفرق يصوم يوما ويفطر يومين أو هكذا، بحيث لا يشق على نفسه مشقة تؤخر برأه من المرض، والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل من حضرموت، إذا كان الإنسان في رمضان مصابا بالزكام وتخرج منه فضلات من رأسه وما شابه ذلك فتنزل إلى بطنه، هل تؤثر على الصوم، أفيدونا أفادكم الله؟ إذا كانت هذه الأمور أو هذه الأشياء تنزل إلى بطنه ولا يستطيع التحكم بها وردها فلا حرج، أما إن كان يستطيع لفظها فلا يجوز له أن يبتلعها، بحال وما ذهب إلى جوفه بنفسه ودون تحكم أو قدرة على رده فلا حرج ولا يؤثر على صومه إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول أيضا بأن له قريبة أصابها مرض في العمود الفقري فأشير عليها أن لا علاج له إلا بالكي، فكوت فجاءها العذر الشرعي، فلما انتهى أرادت أن تغتسل فقيل لها بأن هذا يضر الكي الذي لم يمضي عليه أكثر من 15 يوما، فوجهها زوجها إلى التيمم إلى أن تبرأ من كيها هذا. ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟ لا يجوز للمسلم أن يستعمل من الطهارة ما يؤثر على صحته يسبب له أمراضا، فمن كان مريضا يحول مرضه بينه وبين الاغتسال تيمم، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم، فما أشار به زوج هذه المرأة عليها من أن تتيمم عن اغتسالها هو الصواب والإحسان والله أعلم. أثابكم الله. يقول أيضا أخونا من حضرموت ويبدو أننا تعاطفنا معه ومع حالته ورغبته في العلم فآثرنا أن نعرض أسئلته. يقول كنت لا أعلم أن النذر لا يجوز وسمعت في برنامجكم هذا الحكم، ولكن قبل ذلك كنت أفعل النذور وما زال في ذمتي بعض النذور، بعضها لمساجد وبعضها لأضرحة بعض الأولياء، ولكني الآن ما زلت مريض وقد قلت إن شفاني الله عز وجل سوف أعطي هذه الأشياء التي ذكرتها من النقود. سؤالي هل أفي بالنذر وكيف أفي به؟ أفيدني أفادكم الله. لم يرد في هذا البرنامج المنع من النذر، وإنما ورد في هذا البرنامج الترغيب عن النذر، فإنما النذر نذر طاعة وجب عليه أن يفي بنذره، فليس في هذا البرنامج إطلاقا تحريم النذر، وإنما المحرم النذر بالمعصية، فلا يحل أن ينذر، وإذا نذر لا يجوز له أن يفي بها. وما ذكرته أنت من نذر للأضرحة فهذا من النذور المحرمة، فإن كان ذبحا للضريح وأمثال ذلك فهذا شرك أكبر، من فعله أخرجه من الملة، فلا تلتفت إلى هذا إطلاقا واستغفر الله وتب منه. وما نذرته للمساجد فإن قدرت فوفي نذرك، وإن لم تقدر فأنت في حكم من نذر ما لا يملك، تكون عاجز ولا حرج عليك. الأولى بالمسلم أن يتجنب النذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لكن الإنسان إذا نذر وجب عليه أن يفي بنذره إذا كان طاعة، لما جاء في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه والله أعلم. أثابكم الله. ذكرتم حفظكم الله حكم النذر إذا كان للذبح عند الضريح، لكن ربما يكون هذا النذر لإسراج الضريح أو فرشه أو إنارته أو تزيينه. كل ما كان في حكم الإعانة على محل المنكر فهو مشاركة في المنكر، فلا يحل النذر، فإذا نذر النذر لله عند الضريح كان معصية، وإذا نذر النذر للضريح نفسه كان شركا أكبر، سواء كان مالا أو ذبحا أو غير ذلك. أثابكم الله. يقول هذا الأخ إذا وقعت نجاسة في ثوب الإنسان وعرف مكانها وقام بغسله، هل يؤثر هذا على بقية الثوب وهل تجوز الصلاة فيه؟ لا يؤثر ذلك على بقية الثوب، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرشد النساء الحيض إلى غسل ما يصيب الثوب من دم الحيض أمر الواحدة أن تقص الدم تفركه حتى يزول جرمه ثم تغسل موضع النجاسة الدم، ولم يأمرهن بغسل ثيابهن، رغم أن ذلك يتكرر لأن نساء المسلمين لا تمتلك إحداهن أثوابا متعددة، ثوبا للنوم وثوبا للجلوس وثوبا للخروج وثوبا للعادة وثوبا إلى آخره، وإنما هو ثوب واحد كحال رجالهم أيضا، النجاسة تغسل وتزال من مكانها ولا يتسري النجاسة لما لم يصبه جرمها أو رطوبتها، والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: إذا توضأت لأقرأ القرآن الكريم ثم غلبني النوم ونمت قليلا ثم استيقظت، هل يجوز لي أن أتلو القرآن أم لابد من إعادة الوضوء؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كنت تقرأ بغير مصحف وإنما حفظا فلا حرج عليك. إذا كنت تقرأ في المصحف وكان نومك وأنت متكئ مستمكن من جلستك وإنما نعست في حال جلوسك فلا ينتقض الوضوء. وأما إذا كان نومك باضطجاع واسترخاء فإن عليك أن تعيد الوضوء، والله أعلم. تابكم الله.